وقال أحسن الله عزاك وجبر الله مصيبتك، ولا تقل وغفر لميتك. نعم. وهل لي أن أساعدها بمال لإطعام ضيوفها؟ إيه طيب، لا بس، بذل المعروف حتى مع الكافر. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا